السيد الاستغفار عن شداد بن أوس رضي الله عنه عند البخاري، وفيه: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فإن العهد والوعد المذكوران في سيد الاستغفار المأمور بقوله في الصباح والمساء هما المذكوران في هذا الحديث المنتظمان في سورة الفاتحة، والإتيان به في طرفي النهار صباحا ومساء مشارا إليه بقول الداعي وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت دليل على كونه عهدا ووعدا ملازما له بالذكر، وذلك الذكر هو في تكراره مرة بعد مرة في قراءة سورة الفاتحة في صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أقرأ القرآن. فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن قوله فمقصود المبسمل إلى آخره إعلام بأن الباء في البسملة حرف جر أصلي لملابسة جميع أجزاء الفعل لاسمه تعالى، والملابسة هي المصاحبة والوقوع معه، والجر والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف يبين معناه، إذ لا يتحقق المعنى المراد من الجار من ذكر الجار والمجرور إلا بمتعلق يبينه، كما قال الناظم: لا بد للجار من تعلق بالفعل أو معناه نحو مرتقي، وتقديره فعلا خاصا مؤخرا أو لا في التقدير، وقوله أولى فيه إشعار بوجود غيره من المقدرات، لكن الصحيح تقديره متعلقا بمحذوف موصوف بهذه الأوصاف الثلاثة، فهو فعل لا اسم وخاص لا عام مؤخر لا مقدم، والمناسب فيه في هذا المحل تقديره بفعل أقرأ، فيكون متعلق الجار والمجرور بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، وهذا معنى قول المصنف فمقصود المبسمل في فاتحة الكتاب إلى آخره. نعم. والاسم الأحسن والله أعلم على ربنا عز وجل، ومعناه المأخوذ قوله والاسم الأحسن الله مأخوذ من خبر الله عز وجل عن أسمائه، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى، وهذا خبر عنها كلها، والخبر عن الواحد يكون بقولنا والاسم الأحسن. أما ما شاع في لسان المتأخرين من قولهم عند إرادة التعبير عن اسم من أسماء الله ولفظ الجلالة كذا كذا وكذا، فإنه لا يخلو من اعتراضات ليس هذا محل بيانها، وأقلها أنه تعبير أجنبي غير مراع في الكتاب ولا في السنة، فما جاء في الخطاب الشرعي أولى بالتقديم من غيره. فمن أراد أن يعبر عن شيء من أسماء الله فالموافق للخطاب الشرع السالم من الاعتراض أن يقول المتكلم والاسم الأحسن معبرا عن اسم الله الذي يريد ذكره. السلام عليكم. والاسم الأحسن الله أعلم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله المألوه أي الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع فتتعبد له ممتثلة خطابه. نعم. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه. والرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب الملك والسيد والمصلح للشيء. قوله رب العالمين اسم إضافي، الاسم الإضافي هو أحد نوعي الأسماء الإلهية، وهو ما تركب من مضاف ومضاف إليه، نحو رب العالمين ومالك الملك، ويقابله الاسم الإلهي المفرد نحو الله والرحمن. والعالمين جمع عالم، وهو اسم لجميع الخلق من مبدئهم إلى منتهاهم، وكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. ما ذكره المصنف في تفسير العالمين عدول عن قولهم العالمين اسم لما سوى الله، لأن تفسير العالم بما سوى الله نتيجة عقلية مبنية على مقدمتين عند الفلاسفة والمنطقيين، وهي قولهم الله قديم والعالم حادث، والنتيجة أن ما سوى الله عالم. والعرب لا تعرف هذا في كلامها، ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره. فالعالم عند العرب في لسانهم لم يقع على هذا المعنى، وإنما هو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات كعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته لم تنتج ظلما بلا رحمة، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ما ذكره المصنف في معنى الرحمن والرحيم مبني على المحقق من الفرق بين هذين الاسمين، وأن الرحمن اسم إلهي دال على الله بملاحظة تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن اسم الرحيم اسم إلهي دال على الله بملاحظة تعلق صفة الرحمة

فإن شرح النبي صلى الله عليه وسلم في صدره الجثماني كان على إرادة حشو قلبه بالحكمة والإيمان الواقع في شرحه الروحاني. صلى الله عليكم. ووضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته، ومن أعظم ذلك أنه قرن ذكره بذكر الله في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإنما العسر وهو الشدة يسرا أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر. فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا. والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله إنما العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. بيّن المصنف في هذه الجملة أن قوله سبحانه إنما العسر يسرا بعد قوله في سابقتها فإنما العسر يسرا هو رد لشيء واحد أريد به تأكيد تحقيق المراد بهذا الوعد وعمومه. فالعسر الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اليسر مصاحبا له هو العسر الذي عهده وعلمه مما جرى عليه صلى الله عليه وسلم من بلاء وشدة. وتنكير اليسر للدلالة على التعظيم، فإن النكرة تقع في لسان العربي مواقع عدة تفيد معاني تنفع في إدراك مقاصد الكلام، ومن جملتها إطلاقها على إرادة التعظيم، فعظم للنبي صلى الله عليه وسلم اليسر الذي أحاط به ليطمئن إليه قلبه ويتحقق له موعود ربه. أما ما يذكره أكثر المفسرين من قولهم إن تنكير اليسر وتعريف العسر دال على أن العسر شيء واحد وأن اليسر مختلف، وعللوا ذلك بقولهم إن المعرفة إذا أعيدت مرة بعد مرة في جملة ثانية فهي المعرفة نفسها، وأن النكرة إذا أعيدت لم تكن هي المذكورة في الجملة السابقة لها، فكأن الآية اشتملت على عسر واحد ويسرين، لأن العسر أعيد فيهما معرفا فيكون واحدا، واليسر أعيد فيهما منكرا فيكون اثنين. ورتبوا عليها إرادة عظم اليسر الذي يحيط بالعسر، وهذا الذي قالوه غلط كما نبه عليه جماعة من حذاق المفسرين، منهم الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، فإن القاعدة التي زعموها وتناقلوها واحدا بعد واحد غلطوا فيها. فالقاعدة المعروفة في علم المعاني في باب المعرفة والنكرة هو أن المعرفة إذا أعيدت مرة ثانية في جملة ثانية فإن المعرفة الثانية ليست المعرفة الأولى، فالمعرفة الأولى يراد بها شيء والمعرفة الثانية يراد بها شيء آخر. هذا إذا تجددت الجملة الثانية بشيء زائد، أما إذا كانت الجملة الثانية هي الجملة الأولى نفسها

والشرط إيمانا واحتسابا، ولا بد أن تخلو تلك الأشهر من وجود ليلة القدر فيها. فالذي يقول في تفسيرها فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر إطلاق لا دليل عليه، لأن جنس العمل المأمور به في ليلة القدر عمل مخصوص هو القيام بالصلاة، والشرط هو الإيمان والاحتساب. وخلو الألف شهر من ليلة القدر لا بد منه، وإلا كانت لطول مدتها مع وجود ليلة القدر فيها أفضل من عمل في ليلة قدر واحدة. وما رواه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ليس فيه ما يفيد عملا سوى القيام، لأن الدعاء مندرج في الصلاة فيكون فردا من أفراد العام اهتماما به، على أن الحديث منقطع فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الذي ذكرناه في مثل هذه الكلمة أريد أن أنبه منه إلى أمر جرير أخل به من كتب في التفسير من المتأخرين على إرادة تقريبه، فقطعه عن الصلة بالسنة، وأهمل ما تعلق من الأحاديث بالآيات، فلا تذكر فيه أسباب النزول ولا فضائل السور ولا الأحاديث التي تقرب قربا شديدا في معانيها من الآية. وذكر أحاديث أسباب النزول وفضائلها وفضائل السور وما تعلق بها من المعاني خير من كلام أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ملاحظة هذا، لأن اقتران القرآن بالسنة ينتج من الإيمان ما لا ينتجه كلام البشر في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وتلك الليلة في رمضان. واضحة هذه واضح الكلام هذا؟ يعني العمل المشروع في ليلة القدر ما هو؟ القيام. القيام. لو واحد ترك القيام وراح يوزع صدقات يرجو إصابة ليلة القدر، هل يتحقق له الجزاء؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر، ولا قال: من عمل صالحا في ليلة القدر. ماذا قال؟ قال: من قام ليلة القدر. نعم. أحسن الله إليكم. وتلك هي الليلة في رمضان وفي العشر الأواخر منه، وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله: تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل بإذن ربهم، أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي، أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر، وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها، أي أن الإشارة إلى الغاية التي تنتهي إليها هذه الليلة مقصودة لتحقيق غرض شريف، فلم يبين سبحانه وتعالى المبتدأ، وإنما ذكر المنتهى إغراء بالعناية بقيام ليلة القدر تعبدا له سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليه. نعم أحسن الله إليكم. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم، وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين كما قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فتلك الصحف فيها كتب قيمة أي كتب مستقيمة، والكتب التي في صحف اللوح المحفوظ هي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء. وإذا تقرر هذا المعنى فإنه يفيد في تفسير كثير من آية القرآن الكريم، كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالإشارة المذكورة هنا بالاسم الموضوع للإشارة إلى البعيد ذلك، هي إشارة إلى القرآن المكتوب في صحف اللوح المحفوظ. وأما ما يذكر باسم الإشارة هذا الموضوع القريب كقوله تعالى: هذا القرآن، فهي إشارة إلى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا وهو بين أيدينا. واضحة هذه؟ هذه مسألة مهمة جدا. يعني الكتاب الذي ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، الصحف المطهرة ما هي؟ اللوح المحفوظ. لأن الذي بأيدينا هنا صحف طاهرة أم مطهرة؟ طاهرة. المطهرة يعني أصلها الطهر، لكن الورق أصله الطهر، قد أحيانا يؤخذ من نجاسات ويستحيل ويحول مثل ما يصنع بعضهم من المواد البترولية أو غيرها، فهي طاهرة وليست مطهرة. لكن الصحف المطهرة هي التي في اللوح المحفوظ، والذي في اللوح المحفوظ من الكتب هي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، ومنها التوراة والإنجيل والقرآن. فمعنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو شيئا مكتوبا في الصحف المطهرة، والذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم مما هو في الصحف المطهرة ماذا؟ القرآن. فإذا ذكر القرآن بحرف باسم الإشارة ذلك، فالمراد به الذي في اللوح المحفوظ. وإذا ذكر باسم الإشارة للقريب فالمقصود به القرآن الذي نتلوه. لذلك قال الله عز وجل مثلا: ذلك القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس، هدى للمتقين. وقال مثلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يتغير ولا يتحول، وإن هذا القرآن جعله الله سبحانه وتعالى كما في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني هذا الذي تقرؤونه يهديكم إلى الأقوم. ولذلك هل في القرآن الكريم ذلك القرآن؟ في آية فيه ولا ما فيه؟ ما فيه ولا مشاهد؟ ما أذكر في آية ذلك القرآن. لماذا؟ لأنك إذا قلت ذلك أشرت إلى بعيد، والقرآن هذا هو وليس بعيدا. نعم صلى الله. ولذلك سبحان الله يا إخوان، يعني في قصة قرأتها قديما وانتفعت بها، ذكرها عبد الحميد بن باديس، أنه قال: أنني تخرجت من الزيتونة وقد درست فيه تفسير البيضاوي ولم أعلم أن القرآن كتاب هداية. لماذا؟ لأنهم يدرسون في البيضاوي وجوه نحوية وغيرها، فيشغل الإنسان بأشياء بعيدة عن الآية. قال: فكنت أجد أشياء في معاني القرآن تشكل علي بين المفسرين، فسألت شيخنا محمد النخلي فأرشدني إلى أن أترك النظر عند الإشكال في كتب المفسرين وأن أنظر إلى القرآن الكريم. انظر إلى القرآن كيف يكون تصرف اللفظ فيه وكيف تبين معانيه بعضها بعضا، فيظهر للإنسان من العلم بالقرآن ما لعله لم يقل به أحد قبله، لكنه الحق الصراح، لأن معارف القرآن معين لا ينضب. فمثلا الذي تقدم معنا في السر في قوله تعالى: أفلا يتدبرون عند ذكر القرآن وأفلا يتفكرون عند ذكر الآيات القرآنية، للإعلام بأن النظر في الآيات الكونية منتهاه الإفضاء إلى الربوبية، والنظر في الآيات القرآنية منتهاه إلى الإقرار إيش بالألوهية. يعني إنسان بيجي يقرأ القرآن يدور فيها الربوبية أم ينظر في الكون؟ ما الجواب؟ ينظر في الكون، لكن النظر في القرآن المراد به أن يوصلك إلى عبادة الله. ولذلك الذين عكسوا فجعلوا القرآن سبيلا مفضيا للربوبية كما هو عليه مشهور عمل أصحاب الإعجاز العلمي، أو الذي عكسوا وجعلوا الكون موصلا إلى الإقرار بالعبودية كما عليه صاحب العلم والإيمان، فإن هؤلاء عكسوا طريقة الشريعة ولذلك وقعوا في الزلل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ذكر المصنف في هذه الجملة أن البينة المذكورة في قوله تعالى إلا من بعد ما جاءتهم البينة ليست هي البينة المذكورة أولا كما انتحله جمهور المفسرين فزعموا أن معنى الآية: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وهذا المعنى يأذاه سبب التفرق قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم، لما صح عند أبي داود وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة الحديث. فتفرق اليهود والنصارى واقع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البينة التي جاءتهم فتفرقوا عنها هي الحجج والبينات التي جاء بها الأنبياء كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والدليل على هذا المعنى هو أن المعرفة إذا أعيدت في جملة ثانية منفصلة لا تعلق لها بالجملة الأولى فالمعرفة الثانية في حقيقتها غير المعرفة الأولى في حقيقتها، فيقضي هذا أن تكون البينة في قوله تعالى إلا من بعد ما جاءتهم البينات بينة يراد بها معنى آخر سوى المراد في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فالبينة الأولى في صدر السورة هي محمد صلى الله عليه وسلم، والبينة الثانية هي الحجج والآيات التي جاءت أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه، حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما، وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب القيمة وهو الإسلام، فلا معذرة لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاء إشارة إلى تعلق القيمة بموصوف سابق

لتعلقه بدقائق الأمور، والله خبير بعباده في كل آن وحين، لكن ذكر خبره بهم في ذلك الوقت إشارة إلى الجزاء على أعمالهم الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم. نعم. أحسن الله عليكم. تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها ثم أخبر عنها؟ فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر. والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هذا هو المناسب لحال الناس يوم القيامة من موج بعضهم في بعض. والقول بأن الفراش هنا هو الحشرات التي تتهافت على النار حين اتقادها لا يتضمن معنى يناسب الوصف المذكور، بل حال فرخ الجراد إذا خرج من بيضه من ركوب بعضه بعضا وموج بعضه في بعض أولى بمناسبة المعنى، مع ذكر الله له في قوله كأنهم جراد منتشر. أحسن الله عليكم. وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتنفس. هذا شوف يا أخوان من العجيب، الله عز وجل قال في الآية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ثم يأتي جمهور المفسرين ويقولون الفراش المبثوث هو الجراد، هو الفراش الذي يسقط في النار، مع أن الله عز وجل ذكر حالهم في آية أخرى وقال يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فهل الأكمل ما ذكره جمهور المفسرين أم ما ذكره الله؟ ما الجواب؟ ما ذكره الله. ولذلك من أعظم مآخذ التفسير القرآن نفسه، وقد ذكر شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله أن عبد الرحمن الدوسري المفسر المعروف رحمة الله عليه سئل ما آلة المفسر، كف رجليك يا أخي، فقال أولها الفرح بالقرآن، أولها الفرح بالقرآن. ما معنى الفرح بالقرآن؟ يعني أن يكون دائم الصلة به. وقال عبد الله بن وهب فيما رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، هذا تكلمنا عنه نزع مالك في مجلس آخر، فسألنا أخته فقالت إنه كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل سوى القرآن. فالذي يديم الصلة بالقرآن ويصل بعضه ببعض تتفجر له ينابيع فهمه. نعم. السلام الله عليكم. وتكون الجبال. وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها وعظم أمرها، فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، وإن حرارتها لتزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا كما صح في الحديث.

من ليس بلدك. وهذا الأنصاري قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. والجواب عن ذلك أن منازل الأنصار كانت أين؟ خارج. كثير من الأنصار من كانوا يسكنون؟ خارج. عند مسجد قباء، عند مسجد قباء. كانت أكثر منازل الأنصار عند مسجد قباء، وبعضهم قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النخل كان أكثره جهة مسجد قباء، فكانت تلك منازلهم، فهي بمنزلة بلد منفصل عنه. فهذا لذلك كان فيها في أماكن الأنصار فيها مسجد معاذ، ولم يكن قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها مسجد قباء، دليل على أن المنطقة كبيرة، فهي بمنزلة الآن الرياض والقريب منها مثل رماح أو الخرج، فإنهم كانوا يذهبون على أقدامهم ونحو ذلك، فهي منفصلة عن المدينة. نعم. أحسن الله عليكم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر. اختير هذا المعنى دون سائر معاني العصر لأنه المراد عند الإطلاق في الأدلة الشرعية، فإن لفظ العصر المذكور في الأحاديث النبوية يراد به الوقت المعروف ولا يراد به سواه من المعاني، ومنه حديث: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر عند البخاري. وتفسير العصر بالدهر هو في المحل الأعلى لأنه شامل لجميع أفراده، لكن حمل القرآن على المعنى المعروف في خطابه أو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حمله على غيره. ومن اللطائف المرتبة على هذا أن يكون في القرآن القسم بأوقات الصلوات كلها، فأما الفجر ففي قوله تعالى إيش والفجر، وأما الظهر ففي قوله تعالى والضحى، لأن تناهي الضحى بالزوال، والزوال دخول وقت الظهر، ففيه إشارة إليه لقربه منه. والعصر في هذه الآية، والمغرب في قوله تعالى والليل إذا يغشى، لأنه ابتداء وجوده. وأما العشاء ففي قوله تعالى والليل إذا سجى، أي استحكم ظلامه، وهذا هو وقت العشاء. نعم. صلى الله عليكم. والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان، ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم، والثانية العمل الصالح وبهما يكمل الإنسان نفسه، والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به، والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله وبهما يكمل الإنسان غيره. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل، وهي هي كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال، كما تعرفه العرب في لسانها، فإن العرب جعلت ألفاظا خمسة وزنا ومعنا للدلالة على المقصود، وهي ويل وويح وويك وويب وويس، ويل وويح وويك وويس وويب، ذكره ابن خلويه في كتاب ليس. وأما تفسيره بواد في جهنم فلم يثبت الحديث الوارد فيه. نعم، لتعديتها.